بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الخامس عشر من الكتاب المسموع الجواهر المهدات في أحكام الطهارة والصلاة، الباب الثالث في اللواحق، وفيه فصول. الفصل الأول في قضاء الصلاة. المسألة 142: يجب قضاء الصلاة اليومية على كل مكلف فاتته عمدا كان أو سهوا وعلى أي حال كان، ولا يجب القضاء إذا كان الترك بسبب: 1- صغر السن، 2- الجنون، 3- الكفر الأصلي، 4- الحيض، 5- النفاس، 6- الإغماء. المسألة 143: إذا استعمل ما يزيل العقل جهلا أو لضرورة أو ما يؤدي إلى الإغماء وجب عليه القضاء بعد الإفاقة على الأحوط. نعم، لو كان الإغماء من جهة الله تعالى لم يجب القضاء. المسألة 144: فاقد الطهورين لا يجب عليه أداء الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. وأما القضاء فالأقرب وجوبه، إلا أن الأحوط حيث إن المسألة خالية من النص عليها بالخصوص هو الصلاة أداء ثم القضاء بعد زوال العذر. المسألة 145: القول بالمضايقة المحضة في قضاء الصلوات هو الأظهر، ومعناه وجوب صلاة الفائتة ساعة ذكرها، متحدة كانت أو متعددة، ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فلا يجوز له صلاة الحاضرة إلا عند ضيق الوقت لو كان عليه فوائت متعددة. المسألة 146: إذا فاتته فريضة واحدة من الفرائض اليومية وكانت مشتبهة بما يوافقها عددا قضى العدد مرددا في النية بين الفرائض المحتملات، إن ظهرا فظهر، وإن عصرا فعصر، وإن عشاء فعشاء، مخيرا في الجهر والإخفاض. المسألة 147: إذا فاتته فريضة واحدة من الفرائض اليومية واشتبهت بما يخالفها في العدد، كأن يشك بين كون الفائتة ظهرا أو مغربا أو صبحا، وجب عليه الإتيان بالفرائض الثلاث. المسألة 148: إذا شك في فريضة من الفرائض الخمس فإنه يأتي بأربع ركعات مرددة بين الرباعيات الثلاث، وثلاثية ينوي بها المغرب، وثنائية ينوي بها الصبح. المسألة 149: يجب قضاء فائتة السفر قصرا وإن كان في الحضر، وفائتة الحضر تماما وإن كان في السفر. المسألة 150: يقضي الصحيح فائتة المرض على الكيفية التي عليها الصحيح، ويقضي المريض فائتة الصحة على الكيفية التي عليها المريض، ولا يؤخرها إلى حال الصحة. المسألة 151: يستحب قضاء النوافل الراتبة اليومية استحبابا مؤكدا، لا سيما فائتة الصحة، حتى ورد من ترك القضاء تشاغلا بالدنيا لقى الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا تعذر عليه القضاء استحب له التصدق عن كل ركعتين بمد. المسألة 152: يقضي ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه ما فات الميت من الصلاة مطلقا، أي لعذر كان أو لا لعذر، وسواء كان في مرض الموت أم لا، على الأظهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.